فتعالوا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة والتذلل إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يقبلنا في هذه الساعة الطيبة المباركة من الليل. نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ بلال مختار. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى، سبحان الله عفوك ورضاك يا لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالمولى الكريم عطاه، لذ بالإله، لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالمولى الكريم واسأله مسألة وفضلا إنه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه. واقصده منقطعا إليه. واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه هو آخر هو ظاهر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سبحان من شهدت بوحدته الورى سبحان من شهدت بوحدته الورى رب تعالى لا إله سواه سبحان من ملأ الوجود أذلة ليلوح ما أخفى فبما أبداه سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما بما أبداه مولاي أنت الواحد الفرد الذي في حضرة الملكوت شاهدناه مولاي مولاي مولاي مولاي أنت الواحد الفرد الذي في حضرة الملكوت شاهدناه مولاي مولاي عبدك لا يخاف تعطشا مولاي مولاي عبدك لا يخاف تعطشا أيخافه الحق قد رواه وإذا أردت بأن تفوز وترتقي وإذا أردت بأن تفوز وترتقي درج العلا وتنال منه رضاه أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب الذي لولاه ما فتح المكبر فاه وإذا أردت بأن تفوز وترتقي درج العلا وتنال منه رضاه أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب الذي لولاه ما فتح المكبر فاه صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى وتعطرت بمديحك الأفواه الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين

الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الزيادة في الإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والنجاة من النيران يا رحيم يا رحمن هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود وأشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة ولكم تحياتي كمال نصر الدين من أسرة المذيعين ونلقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الأربعاء الثالث من شهر جماد الأول من عام 1440 للهجرة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام الموافق للتاسع من شهر يناير من عام 2019 من الميلاد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة